الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة جاءني هيك أخ أنه أستاذ أنا محتاج إلى دين وكذا، قديش أنت محتاج لدين؟ 150,000. قلت له طيب، إذا هلأ في شخص بده يدينك ياهن، شلون بدك أنت توفي له ياهن؟ صفن هيك، قال لي والله ما بعرف، يعني بوفي له ياهن. قلت له شلون؟ يعني قديش كل شهر؟ قال ما بعرف. قلت له ما بتعرف، ما في حدا يدينك، بدك تقعد هيك تفكر أنه أخي أنا بقبض 8,000 مثلا، حابقين منهم فورا 2,000 ليرة سوري. منين أخي بدي قيم 2,000؟ فورا بلغي الجوال تبعي. معه جوال؟ ما في جوال. علي دين؟ أما والله علي دين. قال باركتولي بالجوال. شوف والله اشتريت يا أساس، شو جوال حلو ورخيص، رخيص هو بيسوى 15,000، باعوني اياه ب11,000. طيب مو حرام عليك والناس اللي إلى عليك ديون؟ شو عم تشتري جوال انت؟ بلا كله هذا الغي بقى. اي اللي بده يتدين بدك تفكر، او بالما تتدين انا منين بدي ردهم؟ اخي انا كل شهر بدي قيم 2,000، بالسنة بيطلعوا 24,000، 5 سنين بيصيروا 125,000 مثلا، 120,000، 7 سنين هيك. عشان بدك تقول له للي بده يدينك، تقول له اخي انا حاطط خطة خلال 7 سنين. اما والله اخي ديني وبعدين ايمت بس يجيني؟ اخي بدها تجيني ان شاء الله، بدها تجيني بس ايمت ما بعرف. اذا ما في دين، لانك اذا مت وانت محاسب. مرات في شباب عندهم محلات بياخذوا بضائع وجمعية، يعني مثلا انا عندي محل وفي تاجر جملة بسحب من عنده بضائع، وانا قايل له انه جمعية كل خميس بعطيك مثلا 10,000 أو 5,000، هو بيجيب لي بضائع. هلأ هو بالعادة أنا ببيع شوي وبعطيه 5,000، بس لنفترض جاءني زبون، أنا أخذت من عندك أنت تاجر جملة، جاءني زبون وحمل كل البضاعة مباشرة، بده كمية كبيرة مثلا، حملها كلها وقبضني حقها كاملة، شو لازم أنا أعمل؟ لازم فورا نروح لعندك وقول لك أخي تعال، قال لك أنا بالعادة جمعية بعطيك، بس الحمد لله الله جبرني جاني زبون بعتهم كلياتهم وقبضني 100,000، خود هاي 80,000 تبعك وال20 من الربحي. هو بيدعي لك وانت بتدعي له. أما أخي لا خلص خليهم معك ال100,000 وبتحاسبه بالجمعة 5,000، هو أصلا مو دريان. شو بدك تعمل بالمية؟ بدي اطلع على البحر أنا ومرتي وولادي، والله صلنا 5 سنين ما طلعنا. شو بيطلعك على البحر وعليك ديون؟ شو بياخدك على السيران وعليك ديون؟ شو بيشريك ماركات عالمية؟ والله جاءني شاب بعرفه بسيط عم شار لابس كنزة ماركة عالمية دافع حقها 5 أضعاف. تدرك انت؟ طيب بعرف انا هو بسيط، ليش شاري هالكنزة؟ لكن يا ايها الاخوة هذا دين، هذا اللي عم بحكيه. يعني بعض الاخوة بيقول هيك، هل هذا دين؟ هذا الدين، الدين انه انت تحيا حياة صحيحة. اما والله الدين بس تصلي وتصوم وتاكل اموال الناس، هذا ما دين. بالعكس، هذا شهيد قال له دخيلك يا بابا اذا انا بستشهد ديني. هلا انتبهوا، هلا هون بقى الشاهد مشان الاولاد اللي بدهم يوفوا ديون انفسهم او يوفوا ديون والدهم. قال أعطاهم لكل الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان بعد أيام قال جابر استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة أعدها على أصابعي، يقول لي في كل مرة يا جابر أديت عن أبيك دينه؟ توفيت عن أبوك؟ فأقول نعم. فيقول يغفر الله لك، الله يرضى عليك يا جابر. أي واحد ردي له يا جابر أديت عن أبيك دينه؟ يقول نعم يا رسول الله. يغفر الله لك يا جابر أديت عن أبيك دينه؟ قال نعم. يغفر الله لك أديت عن أبيك دينه؟ نعم. 25 مرة النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول له الله يغفر لك يا جابر، الله يغفر لك يا جابر، الله يرضى عليك يا جابر، لأنه أدى دين أبيه. هلا هذا نقطة مهمة. والله جاءني أحد الأخوة قال لي كان لي دين على رجل فمات، الرجل غني وخلف لأولاده إرثا. قال لي رحت لعند أولاده بعد العزاء وبعد فترة وأخذ معه السندات، قال لهم عمو الله يرضى عليكم أنتم بتعرفوا أبوكم كان أخذ من عندي يعني مال وشيء، وهي السندات وهي التواريخ وهي الأمضة وهي الشهود كله يعني الغنياء. قالوا له عمو نحن أخذنا منك شيء؟ قال لهم لا. قالوا له مين أخذ؟ قال لهم أبوكم. قالوا له إيه الحقوا حاسبه، أما نحن ما أخذنا منك شيء. الله أكبر. هدول لازم 25 مرة الله لا يغفر لهم، الله يغضب عليهم. يا رجل أبوك هذا أخذ مالا من الناس وأنت معك مال، أدي عنه أدي عنه. أما دخلني شو دخلني بأبي؟ شو دخلني؟ قليل شو حرمني؟ قليل شو أعطاني؟ قليل شو منعني؟ أدي عنه ما دمت مقتدرا بدك تأدي. النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة يقول يغفر الله له. مرات في أب يموت يترك أولادا ذكورا وإناثا، بتلاقي الذكور بيعتدوا على أموال الإناث وأنت تعجب. هذه العادة الجاهلية، هذه نفسها كانت تجري في زمن الجاهلية قبل الإسلام. إلى الآن إلى الآن في بيوت مسلمة ما بيعطوا البنت، بتآمروا مؤامرة الرجال والشباب إنه أخي هادون لإلنا ومنا نعطيهم لأختي، هلأ بياخدهم صهري بيروحوا للعيلة الثانية، أراضي عقارات بيوت أموال ما بيعطوه. والله مرارا ما اتصلت بي أخوات يقولن مثل هذه القصص، أخذوا المعمل، أخذوا البيت، أخذوا السيارة، بس عطوهم كل واحدة 50,000 ليرة سوري، أكلوا حراما في بطونهم هؤلاء الرجال. والله لو صلوا 100 صلاة ولو حجوا 100 حجة ولو صاموا 500 رمضان شو تأكل مال أختك ظلما؟ قال أبي قال لي بابا برضاي عليك ما بتعطيهم للبنات، لو قال لك كل بيناتنا من قال له أبوه ما بتعطي البنات لا أحد يطيع أباه بهذه المسألة. ليش؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأم بابا ماما الله يرضى عليكم أخواتكم البنات ما بتعطوهم، لا طاعة لمخلوق. أخي مشان رضا أمي، لا مو مشان رضا أمك، هذا الشيطان بيسول لك مشان تأخذهم أنت هذا المال. لا يجوز أن تحرم لا شابا ولا فتاة، لكن الأكثر من يحرم البنات. في أنا كنت أعتقد هذا في الأرياف وإذا به في المدينة، وفي الفقراء وإذا به في الأغنياء، وإله جاهة وإله مكان يحرم البنات. أقول لسيدنا جابر سيدنا عبد الله يقول ارحم أخواتك، اختك البنت بدك أنت ترحم، أعطيها يا أخي منك أعطيها، اختك بنت هذه واستوصي بهن خيرا. اي نعم. هذا ايها الاخوة شيء من حياة سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. الان توفي سيدنا جابر وله من العمر 94 سنة عليه رحمة الله، كان كبيرا. قال توفي 78 للهجرة، وكان جابر كثير العلم، كانت له حلقة يدرس بها، حلقة يعني مثل هالدرس هيك بس وين؟ في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي الشريف، وقد أصابه العمى في آخر عمره ومع هيك عم بيدرس. شايف؟ يعني خلص من الغزوات 19 غزوة سنة من التدريس،